سواء كان على أيديهم أم على أيدي غيرهم. أما بعد رمضان فتواصل الخير لا بد أن يكون موصولا لا ينقطع بانتهاء رمضان، ولا ينقطع فعل الخيرات بانقطاع رمضان أو بانتهاء رمضان، ولكن المؤمن شأنه أنه يفعل الخير ويفعل الخير في كل زمان ومكان، لأننا أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في الأمة، الخيرية في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بذلك: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والقرآن يذكرنا كذلك أن شأن المؤمن لا يكتفي بأنه يصلي ويركع ويسجد، أن شأن المؤمن لا يكتفي بأنه صالح في نفسه، بل شأن المؤمن أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره. شأنه كشأن الماء الذي يتوضأ منه الإنسان، هو ماء طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمن يحب الخير لنفسه ويحب الخير لغيره من المسلمين. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه كلها أمور العبادة، علاقتنا بربنا عز وجل، اركعوا واسجدوا واعبدوا. أما علاقتنا ببعضنا وعلاقتنا بغيرنا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعل الخير لا حدود له، وفعل الخير لا مجال محدود له، بل فعل الخير له مجالات عديدة، ويبدأ فعل الخير بأن تعين أخاك على دبته، وينتهي فعل الخير بأن يسود الخير في الناس كلها، وأن يعم الخير الناس كلهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، ورد عن أبي الدرداء حين كبر في سنه كان يزرع شجرة. أبو الدرداء أما كبر في سنه مر عليه راجل وهو بيزرع شجرة، قال: أتزرع هذه الشجرة وهي لا تثمر إلا بعد سنين معدودة وأنت شيخ كبير؟ أنت عندك أمل لسه تأكل من الشجرة ديت، وأنت راجل كبرت في السن وتزرع الشجرة ديت، ودي مش هتثمر غير بعد سنوات عديدة؟ قال كلمة جميلة، قال: وما علي أن آخذ أجر غرسها وأن يأكل مني منها غيري، أنا فقط أفعل الخير وأغرس الخير وأحاول إيجاد الخير، سواء كان يعود علي منه ثمرة أو حيدركني وأنا على قيد الحياة أو لا يدركني وأنا على قيد الحياة، أنا المهم نأخذ الأجر من رب العالمين، المهم أنني نأخذ الأجر من رب العالمين. وما علي أن أخذ أجر غرسها وأن يأكل منها غيري. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليفعل الناس في إيجاد الخير وتعميم الخير للناس: من استطاع منكم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة هي النخلة الصغيرة اللي تاخدها من جدر النخلة الأم الكبيرة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فليغرسها. ده الساعة قامت، قامت القيامة، والساعة هذه وهذه الفسيلة تأخذ سنين معدودة على حد ما تنضج الثمرة بتاعتها، لكن الساعة قامت، يقول فليغرسها، فليغرسها. ولذلك أجدادي وأجدادك وآبائي وآباؤك زرعوا لنأكل، ومن الواجب علينا أن نزرع نحن ليأكل غيرنا. أن نزرع نحن ليأكل غيرنا. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يذكرنا بفعل الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مجالات الخير فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا، خلي بالك، حط نفسك في الموازين اللي هقولها لك دي عشان تعرف نفسك انت في خير ولا مش في خير، وتراجع حساباتك قبل ما يجيك الموت فجأة. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قال: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ ربنا يستعملني ازاي لو انا فعلا فيه الخير؟ ما انا لو فيه الخير فعلا ربنا هيستعملني، لما فيش الخير يبقى انا هنروح نشوف اي مجال تاني والله اعلم بالنهايه بتاعته شكلها ايه. اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قال: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال كلمه جميله جدا، اسمعوها: يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. شوف الجمال، شوف الجمال بتاع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت. ممكن يبقى إنسان عاصي، ممكن يبقى إنسان مذنب، لكن يجي قبل الموت ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في عمل صالح، ثم يثبت على ذلك، ثم يموت على هذا العمل الصالح. ولذلك سيدنا النبي يحذرنا من الخواتيم، يحذرنا من الخواتيم: إياك تستكثر عملك، وإياك تذنب عملك، لأن العبرة بالختام، العبرة بالختام. يقول: إن أحدكم لا يعمل، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة قدر زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. احذر خداع الخاتمة: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار قدر زراع. يعني طول عمره عاصي، لكن قبل الموت شوية، شهر شهرين، لا يكون بينه وبين النار قدر زراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. احذروا الخواتيم، احذروا الخواتيم. ولذلك خليك دايما في الخير، وخليك دايما فاعل الخير، واوجد الخير، وعمم الخير، سواء ما عاد عليك منه منفعة او ما عادش عليك منه منفعة، او ما عادش عليك منه منفعة. نريد ان نكون كالنخيل، زي النخلة يا اخوان، نريد ان نكون زي النخلة. يرميها الناس بالحجارة فترميهم بالرطب والثمر. ترميهم، عمرك شفت نخلة ترمي حجارة؟ أبدا. رغم ان احنا بنرميها بالحجر الا ان خيرها بعم الناس، الا ان خيرها بعم الناس. كونوا للناس كالشجر يلقونه الناس بالحجر فيرميهم بالثمر، فيرميهم بالثمر. لذلك أيها الأحبة الكرام، يوفقه إلى عمل صالح. ولذلك اسأل الله التوفيق دائما. أي عمل تعمله اسأل ربنا أن يوفقك فيه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا في أحاديث كثيرة، بل إن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يورد لنا أثرا طيبا، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه قلبا سليما وخلقا كريما. حط الموازين دي وزن نفسك بيه. إذا أنت فعلا إنسان فيك خير، اعمل حسابك ربنا هيرزقك قلب سليم وخلق كريم، قلب لا يحمل غشا ولا خداعا ولا يحمل غيبة ولا نميمة ولا بغضاء ولا كره لأحد، بل إنه يحب للناس ما يحب لنفسه. هذا إذا أراد الله بك خيرا. ويرزقك خلقا كريما، تعفو عمن ظلمك وتصفح عمن أساء إليك. هكذا شأن الإنسان الذي يحب الخير للناس كلهم. الرجل كان يركب قطارا، وهو يركب قطار تحرك به القطار. من حذائه أعزكم الله، فردا من حذائه وضعت منه هو بيركب القطار بسرعة، فبسرعة خلع الفردة الثانية ورماها في ريح أخته. فلما سألوه لماذا؟ قال لعل فقير يحصل عليها فينتفع بها، فيستفاد بهم الاثنين، أما واحدة مش هتنفعه. هذا الإنسان يريد أن يعم الخير للناس، لا يمسك الخير عنده ويوقفه عندهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام علي كذلك يقول: ليس الخير في أن يكثر مالك وولدك. الناس فكرت أن موازين الخير أن يبقى معاك مصاري وعندك أولاد، هو ده مطلوب للحياة صحيح، لكن ربما كان المال والولد فتنة، كما قال الله في القرآن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة والعياذ بالله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ربما كانوا كذلك، ولكن هذا مطلوب كذلك، لأن تترك أولادك أغنياء لا يتكففون الناس خير من أن تتركهم عالة يسألون الناس أعطوهم أو حرموهم. هذا مطلوب، إن يكون برضه أولادك عندهم ما يكفيه، لكن إياك أن تظن أن الخير في المال، وإياك أن تظن أن الخير في العيال أبدا. ولكن الخير أيها الأحبة الكرام، كما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: أن يكسر عملك، أن يكسر عملك، وأن يعم حلمك، وأن يجعل الله عز وجل ذنبك نصب عينيك كلما ذكرته بكيت. يا سلام، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل. الخير، الخير إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك في حلم، يجعلك في حلم، إنسان حليم. الخير إن ربنا عز وجل ما ينسكش الذنب بتاعك، لأن طول الذنب ما هو موجود قدام عينيك وإنت بتبكي خوف من الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا: الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة، لن تعدم الأمة من الخير. ولذلك إياك أن تيأس، إياك أن تيأس، تقول العملية خلاص ما عاد في خير في الناس أبدا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي قراءة: فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، إما أن يكون هو أول الهالكين، وإما أن يكون حكم عليه بالهلاك والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الكرام، استبشروا خيرا وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون، وعمموا الخير في الناس وأوجدوا الخير في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديث جميل أن امرأة كانت تقم المسجد، كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقم المسجد يعني إيه؟ يعني كانت تنظف المسجد، تقم يعني تشيل العدال والأوراق والحاجات اللي موجودة في المسجد، يعني خادمة في بيت الله عز وجل. امرأة كانت تقم المسجد فماتت ليلا، فدفنوها دون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كان عندهم أدب شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبقى النبي مستريح ما كانوا يزعجوه. حتى ربنا عاتب في القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، بس مع هذه الأخطاء والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، الصحابة كان عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ماتت ليلا فدفنوها دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث: إني رأيتها في الجنة تقم مسجدا، فقط تشيل ورقة من المسجد، فقط تشيل عود من المسجد، فقط إن هي اتنقلت المسجد على شوية نظافة بتنظفها، فعلت خير ولا ما فعلتوش. فعل الخير ليس له حدود وليس له حجم. أقل شيء أقل شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن فعل الخير أول ثمرة تعود عليك أنت منه. بل شبهه أحد الصالحين وقال إن فعل الفاعل الخير كالمسك، كحامل المسك، ينتفع به وينفع به بائعه وينفع به مشتريه ومن حوله. ولذلك الإمام علي يقول لنا الرواية الجميلة، الأثر الجميل. أنا دائما بستشهد بالإمام علي، لأن يعني الإمام علي كان عنده حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإمام علي خطب خطبة 700 كلمة ليس فيها حرف الألف، 700 كلمة ليس فيها حرف ألف. البلاغة بتاعته رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام علي إن فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر أشر من الشر، والعياذ بالله. إزاي الكلام ده؟ إزاي الحسابات دي تمشي؟ يقول لك فاعل الخير هو في نفسه خير من الخير الذي فعله. إزاي؟ واحد اتبرع بعشر يورو، شوف عشر يورو، عشرة محدودة، لكن عند الله عز وجل ليس لها حدود. يبقى هو أفضل من الصدقة اللي طلعها ولا لا؟ هو أفضل عند الله من الصدقة اللي أخرجها. فاعل الخير خير من الخير الذي فعله، رغم أن ربنا قال لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والعلماء يقولوا ربنا جاب صفة جميلة بعدين، بعد يضاعف لمن يشاء، قال والله واسع عليم. يبقى ممكن الأضعاف دي ملهاش نهاية، واسع عليم سبحانه وتعالى، الأضعاف هذه ليست لها نهاية. لذلك أيها الأحبة الكرام، عشر يورو ممكن توصل لـ700، لكن أجرها عند الله عز وجل ليست لها نهاية، لأنك إن دخلت بها الجنة من باب الصدقات فيا أهل الجنة خلود بلا موت. يبقى فعل الخير بتاعك أفضل من العشر يورو اللي هم الخير اللي تطلعتهم، وفعل الشر أشر من الشر، والعياذ بالله. إنسان عمل سيئة، ارتكب ذنبا ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، فجاءه الموت دون أن يحدث توبة لهذا الذنب، فكان هذا الذنب متعة ثواني، متعة ثانية ارتكب فيها الذنب، أو متعة يوم، أو متعة نهار، أو أكلة حرام بعد 24 ساعة لا يبقى لها أثر في البطن، انتهت، لكنه يخلد بها في جهنم والعياذ بالله. يبقى فعل الشر أشر من الشر. ولذلك سيدنا النبي بقى يقول لنا الكلام الجميل، اللي من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الدنيا محدودة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة 50,000 سنة فوق في الحساب والعياذ بالله. من يسر على معسر، ممكن بحاجة محدودة يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يحثنا على فعل الخير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. طب الخير ده لازم نطلع مصاري من جيب ونحط المصاري دي شيء من الخيرات، المصاري دي شيء من الخيرات، لأن الأرزاق لا تتوقف على حد المادة فحسب. كثير من الناس ليس عندهم ما يكفيهم من المادة، ولكن تسألني يقول لك الحمد لله في خير، الحمد لله في خير. وأنا سقت إليكم مثلا قبل ذلك الرجل الذي ارتكبته الهموم والغموم والديون فذهب إلى بيت الله يسأله وقعد في المسجد وقال له يا رب. دخل عليه واحد مالك؟ قال هموم لازمتني وديون أقعدتني. هموم وديون. فدني يضرب له الأمثلة. أترضى أن يأخذ الله منك بصرك ويعوضك بمئة ألف؟ قال لا. أترضى أن يأخذ الله سمعك تبقى أطرش ما تسمعش ويعوضك بمئة ألف يسد عنك الديون بتاعتك دي كلها؟ قال لا. أترضى أن يأخذ الله منك كذا وكذا وكذا؟ قال لا. قال إذن فعلام تشتكي الديون وعندك هذه الأموال كلها؟ فقد الشيء لا يعطيه. انت في خير في نعمة. وذلك سيدنا النبي لما يشوفه يقول لك لما تشوف واحد مسلوب نعمة انت فيها قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني مما ابتلى به عباده وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. لذلك التفضيل ليس بالمادة. التفضيل ليس بالمكانة ولا الوظيفة. رب إنسان يقف أمامك في الصف وأنت تحتضره بعينيك خارج المسجد ولكنك تسجد تحت قدميه حين أرفع قدمه للسجود فتسجد تحت قدميه وهو أفضل عند الله منك. الموازين غير حساباتنا خالص. احنا عاوزين نوزن الامور بحسابات تانيه غير الحسابات اللي احنا فيها. عاوزين نحن ببعضينا. عاوزين نعمم الخير على بعضينا. عاوزين نحب الخير لبعضينا. عاوزين نفعل الخير في بعضينا. عاوزين نقول للناس المسلمون سواء. المسلمون سواسيه. يسعى بذمته ما ادناهم. الفقير ليس فقيرا وسط الاغنياء. والمريض ليس مريضا وسط الاصحاء. والضعيف ليس ضعيفا وسط الاقوياء. لا نريد ان نكون كعالم البحار ياكل الاقوياء الضعفاء. لا نريد ان نكون كذلك. نريد ان ندخل باب المسجد فكلنا امام الله سواء. فليصافح كل منا الاخر. وليصفح كل منا للآخر ولنتسامح ولنتصافح ولنتذاكر ولنحب بعضنا بعضا. يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. قال له رسول الله والله ما أعددت لها. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة يا رسول الله؟ النبي يقول له وماذا أعددت لها؟ ايه الرصيد اللي معاك عشان تسأل يوم القيامة انت رايح هناك؟ ايه الرصيد اللي معاك؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. انا فقط الفرائض اللي ربنا قال لنا عليها بنصليها والصيام اللي ربنا امرنا بيه بنصوم ولكني أعددت لها حب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. بل إن الإنسان إذا كان في خير ومنع هذا الخير عن أخيه فهو إنسان أناني يعيش بحساب نفسه. يأتي لي يؤتى به ما يوم القيامة ويقف هذا الممنوع عنه ويمسك في رقبة أخوه ويقول له يا ربي سل هذا لما منعني فضل زاده. ولذلك سيدنا النبي يقول من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له. عمم الخير على الناس. من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد يعني حاجة زايدة عن حاجته فليعد يعني يدي من لا زاد له. ما تبقاش تقف عندك الخير ما يكونش واقف عندك. عمر بن الخطاب كان أميرا للمؤمنين. كان أميرا للمؤمنين. وأبو بكر الصديق كان كذلك أميرا للمؤمنين. لكن أسوق لكم المثل الأول. عمر بن الخطاب كان أميرا للمؤمنين. جاء الصحابة إلى إليه وقالوا يا أمير المؤمنين هلا صنعنا لك ثيابا تستقبل فيه الوفود؟ هلا صنعنا لك مائدة تستضيف عليها الوفود؟ لم يجدوا من يبلغ أمير المؤمنين، لم يجدوا من يبلغ أمير المؤمنين، خافوا كل كلمة ما عمر في القضية دي. نجيب لك جلدية جديدة بس توب جديد عشان تستقبل به الناس اللي جاية تدخل الإسلام دي. ما ينفعش تبقى أمير المؤمنين وبالشكل بتاعك دي، جلبيتك فيها 17 رقعة مرجعة كده مع بعضيها، ما ينفعش الشكل ده يا عمر. قالوا من يكلم أمير المؤمنين في ذلك؟ قالوا علي بن أبي طالب، فهو صهر رسول الله ولا يستطيع عمر أن يتكلم معه. ذهبوا إلى علي، قال أنا ما أستطيع أتكلم مع عمر في الجزئية دي. طب مين يتكلم؟ قال أدلكم على من لا يتكلم معهم عمر، قول عائشة وحفصة، فهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلم معه عمر، ذهب إليهم، ذهبت عائشة وحفصة إلى عمر بن الخطاب، وبدأت عائشة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت حفصة كذلك تذكر عمر بن الخطاب وقالوا له احنا هنجهز لك طاولة كده تستقبل على الضيوف، ونحط لك على عجل كويس، وتلبي جلبية غير الجلباب اللي عليك ده عشان تستقبل به الضيوف. انت راجل لك مكانتك ولك وضعك، الناس اللي جايين يعلنوا اسلامهم لما يشوف كده مظهر كويس اكيد هينطبع عندهم انطباع كويس عن الاسلام. مسكوا سيدنا عمر قال لهم تعالوا بقى يا عائشة، أما تذكرين يوما أنك قلتي أن بيوت النبي مر عليها ثلاثة أهل ولم يوقد عليها فيها نارا يطبخ عليه، بل كان يعيش على الأسودين التمر والماء وينقل على حفصة. يا حفصة ما جئت إلي يوما، ولا أبوك، أما جئت إلي يوما وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى علم الحصير في جنبيه؟ يا عائشة ما كان أبو بكر يفعل كذا كذا كذا، فعل ما فعله الرسول ومات على ما مات عليه الرسول. يا حفصة أما الرسول ما قد فعل الرسول كذا كذا ومات على ذلك، وأبو بكر من بعده ومات على ذلك، وظل يعدد له عمر الخطاب، جئتما ترغمان في الدنيا؟ والله لا آكل إلا كما يأكل كل المسلمين الملح والزيت والخبز اليابس. خير ما حبش يتنفل على غيره، هو أمير المؤمنين، والله لا أكل إلا كما يأكل كل المسلمين، والله لا يجمع ابن الخطاب إدامين في إناء واحد، ولا يأكل ابن الخطاب اللحم إلا في كل شهر مرة كعامة المسلمين. شايف الجمال؟ شايف المعاني الجميلة؟ حب كل الناس تعيش زيه، تعيش في خير زيهم، إذا كان في خير في خير، وإذا كان زيهم زيهم مش مشكلة. عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق الاثنين اللي يتنافسوا، والقصة دي يمكن سمعتوها بعلم، يتنافس الاثنين على خدمة امرأة عجوزة لا تجد من يخدمها في صحراء من وراء بعضهم. كان ممكن قاعد في بيته ولا في القصر بتاعه وقال أنا ماليش دخل الكلام ده كله. الشاهد اللي أنا عاوز أقوله يا أخواني، أنا عاوز أقول إن إحنا كلنا أخوة في الله، تجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاوز أقول إن إحنا كلنا لآدم وآدم من تراب. عاوز أقول إن إحنا كلنا إذا كنا في خير ونفرح لبعضينا، لا نحقد على بعضينا ولا نحسد بعضينا ولا نكره بعضينا ولا نبغض بعضينا، أو نقول إن إحنا لازم نفعل الخير مع من فعل معك الخير ومن لم يفعل معك الخير. قالوا اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن لم يكن هو أهله فأنت أهله. كن أهل المعروف، كن أهل الخير، كن خير أمة أخرجت للناس. عمل الخير على الناس، أدخل الفرحة على المسلمين، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله. تروح تزور أخوك في المستشفى وتقول له أبشر حتى لو كان بيموت. سيدنا النبي يقول لك اوعى تقول له ان انت بتموت، على خلاف القانون الالماني. سيدنا النبي يقول اوعى تقول له ان انت بتموت، بشره بان هو كويس وبصحه كويسه حتى لو كنت شايف ان هو بيموت، عشان تعمل له الخير، تفرحه، تدخل عليه السرور. لان احب قرب الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم، سرور تدخله على اخيك المسلم. ايها الاحبه الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعل الخير في أهله وفي غير أهله، لأنك لا تنتظر مقابلا من أحد. وهذه هي رسالة الأنبياء، كل ما أسألكم عليه من أجر. الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وصف في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كدت أن تقتل نفسك من أجلهم يا محمد، ولكن في النهاية يقول لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا. احنا ناخذ الأجر من رب العالمين عز وجل، فأنت تفعل الخير معي لأنك هتاخذ عليه الأجر، وأنا أفعل الخير معك لأن هناخذ عليه الأجر. لا تنتظر جزاء ولا مقابلا من أحد، فالناس أمام الله عز وجل سواء، الناس أمام الله سواء. يوم ينشر الكتاب ويناقش الحساب، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، كذلك إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الناس ممكن تفهمها خطأ هذه. الله عز وجل إذا أراد بك الخير عجل لك العقوبة في الدنيا. ارتكبت ذنب، فبالذنب هذا ينزل عليك بلاء، أو قد تعتريك مصيبة والعياذ بالله. ليه؟ لأن الله يحبك، لأن الله يريد أن يطهرك في الدنيا قبل أن تذهب إليه في الآخرة. لأن عقاب الدنيا محدود، قد يكون مؤلم ولكنه محدود. أما عقاب الآخرة والعياذ بالله لا حدود له في جهنم والعياذ بالله. ولذلك المرأة حين زنت وجاءت للنبي وقالت: طهرني يا رسول الله. فلما يعني في النهاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، ويضربها خالد الحجر، ويأتي الدم على جلباب خالد فيسبها خالد، يشتمها. وذي طبيعة البشر، احنا نقول مجتمع الصحابة، ولكنه يسبوها يشتمها لأنه شافها في جريمة أو طبق عليها عقوبة، مش محيزة نفسه. لكن لا، الصحابة كان مجتمع الصحابة، منهم اللي أخطأ ومنهم اللي كذا ومنهم اللي كذا، لكن ليس عيب في أن تخطأ، ولكن عيب في أن تتمادى في خطأك، في أن لا ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتسبوها يا خالد؟ لقد تابت توبة. لو وزعت روايتين، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وقال لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. إذا تطهر في الدنيا، ولذلك ما تزعلش إذا حصل عندك شيء من البلاء والعياذ بالله، شيء من الاختبار والعياذ بالله، شيء من الامتحان. الضربات جاية لك من كل ناحية، ماشي، الضربات جاية لك من كل ناحية، تحمل. الناس كإبل المئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة فيها راحلة. يعني زي 100 جمل، بس ما تلاقي الجمل يشيل. خليك انت الجمل اللي يشيل، خليك انت الجمل اللي يتحمل. حب الخير للناس. حب العباد إلى الله أنفعهم لعباد الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير ومن الذين أراد الله لهم الخير ومن الذين يفعلون الخير في الناس وللناس. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وأن ينفس همنا وأن يستر عيبنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا على كلمة سواء فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على الحق وللحق دائما يا رب العالمين. اللهم ألهمنا أمر رشد يا رب العالمين يعز فيه أهل الطاعة ويهتدى به أهل المعصية. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تبلغنا مما يرضيك أملنا وأن تعز الإسلام والمسلمين وأن تستخدمنا لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.